الأخ يقول هناك شخص يرابي واجتمعت عنده أموال كثيرة من الربا ثم تاب إلى الله جل وعلا، هل يأخذ كل هذه الأموال باعتبار أنه تاب بعد كسبها، أو أنه يأخذ من ماله ما دخل به والباقي يدعه؟ في هذه المسألة قولان لأهل العلم. القول الأول قول الأئمة الأربعة وأكابر أهل العلم من التابعين والأئمة المتبوعين أنه لا يأخذ من هذه الأموال إلا ما دخل به والباقي يتخلص منه. قيل يدعو لأهل الربا وقيل لا، لا يدعو لأهل الربا، يتخلص منه بأي طريقة. وأصحاب هذا القول يحتجون بقول الله جل وعلا: فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، لكم رؤوس أموالكم مما دخلتم به. ويحتجون بقول الله جل وعلا: يا الذين اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. ما وجد من الربا يجب اتقاءه والبعد عنه والتخلص منه بأي طريقة. القول الثاني وهو رأي لأبي العباس بن تيمية رحمه تعالى ذكر في تفسير آيات أشكلت أنه يأخذ كل المال الذي اكتسبه قبل التوبة، والمال الجاري من الربا يأخذ رأس ماله ولو كان رأس المال من أصل الربا ويدع ما جرى في الربا في هذه اللحظة. فإذا اكتسب 100 مليون من الربا فهي له، وعنده الآن 10 ملايين سارية المفعول في الربا، فيأخذ أصل المال الذي دخل فيه في هذه المعاملة ويدع ما كان عن طريق الربا. وقواه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في تفسير أشكلت وقال على قول تعالى: يا الذين اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، ما بقي مما هو جاري الآن. وقوله تعالى: فإن تبتوا فلكم رؤوس أموالكم، رؤوس أموالكم التي دخلتم بها الآن، وأما التي في أيديكم فهي حلال لكم، فهي حلال لكم. وهذا القول قوي وليس هناك من الأدلة ما يمنعه، ويعين أهل المعاصي على التوبة. وإذا تاب الإنسان بالإمكان فيما بعد يتخلص من كثير من هذه الأموال بالصدقة بنية التخلص والتقرب إلى الله جل وعلا بما أمكن. لكن لو بادأنا أصحاب البنوك وأصحاب الربا بالقول الأول ربما يتعذر توبتهم، لأن الإيمان قليل، ليس كإيمان الصحابة الذي ينخلع الرجل من ماله وكل شيء ولا يبالي توبة لله. الآن الإيمان ضعيف في مغريات وفي أشياء شهوات وفي عوائق تحول بينه وبين التوبة من قرناء السوء وحزب الشيطان ونحو ذلك، فحينئذ نأمر بالتوبة، ثم بعد ذلك إذا حسن التوبة نأمر بالصدقات ونحو ذلك، والعلم عند الله يكفي.